حسن المعاملة لا بأس أن تشاركه، فأطعته في هذا وانطلق لتشاركه. هذا ليس هو اسم التقليد، وإنما هو اتباع. التقليد هو أن تسلم قيادة عقلك وتفكيرك لمن تقلده دون أن تجتهد. ترى هذا رجل عالم، رجل صادق فيما ينقل، هذا هو التقليد. لما تغمض عيونك، لأن التقليد يقول أهل العلم مشتق من إيه؟ من القلادة. كأنك بتقيم القلادة من عنقك وبتلبسه في عنقك وانتهى كل شيء. وهي طبيعة إيش؟ المقلدين. والليلة سمعنا بمناسبة البحث السابق في آية وفي سبيل الله، أن سمعنا من أحد العلماء أن ما في مانع نخرج الزكاة ونعطيها لبناء مساجد أو بناء مستشفيات، وذكر أثر معروف، وأنا ذكرت في سلسلة الأحاديث الظاهرة الأولى، من قلد عالما لقي الله سالما. فهو إيش سوى؟ قلد هذا العالم، مجرد ما قال ويه خلاص كأنه أمام النص ويسلم تسليما. ليس كذلك شأن من يحاول أن يتبصر أن هذا الرجل بيقول هذا حرام أو بيقول حلال أو بيقول حديث صحيح أو ضعيف، يحاول يستوثق منه. هل هو متمكن في هذا العلم؟ هل هناك مجال مثلا لمناقشته أو لا مجال؟ فبعد ما بيطمئن بيتبعه، فلا يقال في هذا مقلد كما جاء في سؤال السائل. لكن إذا كان مقتنع بهذا لأنه ليس من أهل العلم بطبيعة الحال، فأنا أقول له ماذا تفعل أنت؟ أنت تقلد وهؤلاء يقلدون، لكن هؤلاء يقلدون على شيء من البصيرة، أما أنت فكما نرى كثيرا من الناس اليوم يقولون بقول هذا العالم بدون دليل، وبكرة يقولون بقول ذلك العالم بدون دليل. أما الدليل فيوصلك إلى اتباع الحق حيث كان، سواء كان لك أو كان عليك. هذا مما تيسر من الجواب عن الأسئلة المقدمة، وأسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم للصواب واتباعه حيثما كان ومع من كان. السلام عليكم ورحمة الله. في النهاية يعني نرجو الله عز وجل أن ينفعنا بما سمعنا، ونقول يعني إذا كان لكل دعوة مميزات، فإن الدعوة السلفية امتازت بأنها هي الوحيدة التي كتبت في التوحيد وبيان الشرك والانحراف، وهي الوحيدة أيضا علماء قديما وحديثا كتبوا في التصحيح والتضعيف. وكل الناس وكل الدعوات الموجودة الآن ما قرأنا لأحدهم كتاب يعتد فيه في قضايا التوحيد والشرك أو في قضايا التصحيح والتضعيف، وهذا من فضل الله عز وجل علينا، وجزاكم الله خير. مرض ولدي وهو صغير مرضا شديدا، وقلت ان الله احياء اصوم من كل سنه شهر رجب، وانا الان لم اصم ولو شهرا واحدا، فعلت اني كل سنه حامل او مرضع، ومضى لهذا النذر حوالي 6 سنوات، وانا لا استطيع غير صحيحه، فماذا افعل؟ هذا لا مخلوق له ان تعتقد الله احياء رجب صالح في طرف يمينك، لان هذا المخلوق يكفي في طرف يمينك، فإذا كبرت في رب يميق على عيون المساكين يكون مسكين نصف صاعا يتطور بقى البلد أو النفس أو تكسوهم كفى العزو عن مسكين أو يزال حسنين. لأن الرب رجل بالصيام وخيرا. ما حكم دعاء ختم القرآن، وهل هو واجب لو ترك؟ يصح عند العلم ولا من واحد، فعل الله الصلاة أو الصحابة، فعل العلماء فهو الصحابة ولا من واحد. عندما أذبح 100 خروف مثلا، هل تكفي التسمية الواحدة أن لا؟ كل خروف يحتاج الى تسميه، واذا كانت اله تبع الخرعه تسمى على الجميع ما نرجو ان يكفي الخروف، ولكن كل خروف يدل على ان جحر يده للذبح تسمى، واذا كان في اله تمر على خلوقهم بسرعه تسمى على هذه الاله بسرعه نرجو ان يكفي الخروف. اذا كان الجماعه مسافره وادركتهم صلاه الظهر مثلا في مدينه في الطريق، وتقدم احد المسافرين وبعد ان صلى ركعه احدث في صلاته، وخرج وتقدم إمام مقيم، فما حكم صلاة المسافرين؟ أي يكملوا صلاتهم أم يقتلوا؟ يقتلوا إمام الخليفة يصلي بهم أربعا، يصلي بهم أربعا ويكملوا معه، لأن المأمون تبع الإمام. النبي صلى الله عليه وسلم أمر المسافر يصلى على الإمام ويصلي أربعا على الإمام المقيم. قال ابن عباس لما قيل عن هذا عن الناس يصلون على الإمام إذا صلوا في رحالهم والمسافرين صلوا في الحين، هذا غير السنة. والصحابة لما أتى المعدان